امرأة في حالة ولادة قبل يومين أو ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم ولكنها في حالة إغماء، ماذا تعمل؟ هل تقضي الصلاة بعد انتهاء مدة النفاس؟ تقضي الصلاة إذا طهرت، لأن الإغماء مثل ما تقدم يومين ثلاثة مثل النوم، أقرب ما له النوم، فالأرجح أنها تقضي، يشبه بالنوم، وقد روي عن بعض الصحابة أنه هو عليه يومين أو ثلاثة فقضى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.